القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ها نحن في هذه الحلقة نستكمل علاقة الأدباء والمبدعين بعالمي المسرح والسينما من خلال سيرهم الذاتية كجزء من ملامح أم الدنيا في القرن الماضي. اللي بنى مصر يا ليل، ده اللي بنى مصر يا ليل، صور جمالها مستهل حلقتنا هذه السطور للكاتب المبدع الأستاذ سعيد الكفراوي طيب الله ثراه. يقول: كانت القاهرة أول القرن العشرين تعج بأماكن اللهو والمسارح وصالات الغناء والطرب. كانت حديقة الأزبكية علامة على زمن من البهجة والسرور. الترام يربط المدينة من شرقها لغربها، وتذكرة الدخول بأربعة مليمات بأسعار تلك الأيام، والصحف تصدر بحرية مطلقة سياسية وفنية، والأقليات الخواجات يشيعون جوا أوروبيا في حماية من المحتل الإنجليزي، وليل القاهرة لا يوازيه إلا ليل باريس، والسينما الصامتة تعرض أفلاما في صالات الخواجات المتمصرين من الإفرنج واليهود والفرنسيين وأهل الشام الأفاضل بأريحية أرواحهم ونشاطهم الحيوي بلا حدود. وبقية الملل والنحل والأجناس القادمين طامعين في غنى مصر المحروسة وتاريخها القديم. مستمعينا، تعالوا بنا لنعرف الكثير. الفنانة والصحافية فاطمة اليوسف أو روزا اليوسف تحكي في سيرتها الذاتية عن علاقة المسرح بالصحافة والنقد في وقتها، فتقول: كان التمثيل المسرحي في ذلك الوقت يحظى باهتمام كبير، لم تكن هناك سينما ولم تكن فنون الرسم، وهكذا تركز النشاط الفني كله تقريبا في التمثيل المسرحي الجدي، واتجه النقاد والأدباء كلهم تقريبا إلى الكتابة عن المسرح، وكانت كل جريدة أو مجلة تفسح للمسرح صفحة أو صفحات وتخصص كاتبا من كتابها اللامعين للنقد المسرحي. كان الأستاذ التابعي يكتب عن المسرح في الأهرام بتوقيع حندس، والأستاذ إبراهيم المصري يكتب في مجلة تمثيل، والأستاذ محمود كامل المحامي في جريدة السياسة، ومحمد علي حماد في البلاغ، وزكي طليمات في المقطم، وعبد المجيد حلمي في كوكب الشرق. وظل الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية الأسبق زمنا يكتب عن الفن في روزا اليوسف أول صدورها، كما كان الأستاذان إبراهيم عبد القادر المزني ومحمد توفيق دياب يكتبان أيضا عن المسرح من حين لآخر، وكان لكل ناقد طريقته في النقد وفي الحياة وفي الشخصية. الأهرام أخبار جمهورية، الأهرام أخبار جمهورية، هذا السندباد الدكتور حسين فوزي يتحدث عن علاقته بالمسرح في صباه الأول، فيقول: سمعنا ونحن في سنة التحضير لشهادة الدراسة الثانوية قسم أول أو الكفاءة بأن أستاذ التاريخ محمد أفندي عبد الرحيم سوف يظهر على المسرح الحقيقي بالمدينة، ثم يعرض علينا ضباط المدرسة تذاكر بأسعار مخفضة لنشاهد أستاذنا في رواية دافيد جاريك، وهو من أشهر رجال المسرح في التاريخ البريطاني. وانتقلت المدرسة السعيدية ذات مساء أو ذات ماتينيه لا أذكر، ناظرا ومدرسين وإداريين وطلبة، إلى مسرح بريطانيا. وكان من أغرب الأشياء حقا أن نرى محمد عبد الرحيم في ملابس عصر الشاعر بوب، وعلى رأسه باروكة الشعر الأبيض، وهو يخطر على المسرح بسترته الحمراء المزركشة بالقصب. وكانت تلك الليلة مولد جمعية أنصار التمثيل، وبقدر علمنا كان محمد عبد الرحيم منشئها وأول رئيس لها. وكانت عضويتي بالجمعية التمثيلية سبيلا إلى حضور بروفات فرقة عبد الرحمن رشدي الأولى، وهناك رأيت سليمان نجيب لأول مرة، وعرفت الممثل الكبير عمر وصفي، كما حضرت بروفات فرقة جورج أبيض عندما انضم إليها الصديق زكي طليمات، ورأيته وهو يمثل دور دوق دي نيمور في لويس الحادي عشر، ورأيت هناك أيضا السيدة روزا اليوسف لأول مرة. سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا قاهرة يا قاهرة يا سلام عليك. المزيد عن عالم المسرح وكيف أثر في شخصية وإبداع الكثير من الكتاب والمبدعين مع الدكتور عمرو دوارة المخرج والناقد المسرحي المعروف. عالم المسرح عالم جذاب بأضواءه الساحرة، بممثليه، بمفرداته الفنية المختلطة من ديكور واكسسوار وملابس وإضاءة. الحقيقة عالم المسرح جذبني منذ طفولتي، وكان من حظي إن خلال فترة الدراسة الابتدائية المدرسة بتأجر المسرح القومي يوم أجازته يوم الأربعاء لنقدم بعض العروض من خلال المسرح المدرسي على خشبة المسرح القومي في حفل السنوي على الأقل أو مرتين في العام. الحقيقة في فترة الستينيات كان فترة مد ثوري، كان فترة تألق عدد كبير جدا من كتاب الدراما: ألفريد فرج، نعمان عاشور، سعد وهبة، ميخائيل رومان، محمود دياب، نجيب سرور، أنا بذكر بعض الأسماء سريعا، وأيضا عدد كبير جدا من المخرجين اللي أبدعوا في تقديم إبداعات رائعة ظلت في الذاكرة إلى الآن. عالم المسرح اللي جذبني منذ طفولتي وعملت فيه بعد ذلك أكتر من نصف قرن سواء كمخرج أو كناقد، كان منذ البداية انجذبت جدا إلى عالم المسرح، عالم الفكر، عالم النص الأدبي والخطاب الدرامي من خلال فترة الستينيات اللي شاهدنا فيها عروض مهمة جدا قدمت لنا نموذج الوطني السائر مثل مسرحية سليمان الحلبي على سبيل المثال لألفريد فرج، بعد ذلك شخصية الزيت سالم، من ضمن أيضا المسرحيات اللي أثرت بها جدا المسامير اللي تم فيها من خلالها رفض الهزيمة 67. شهدنا أيضا عروض رائعة من الإغريقيات، شهدنا أيضا روائع برتولد بريخت مثل دائرة التباشير القوقازية، نصوص أخرى مهمة جدا مثل وطني عكا، ليلة مصنع جيفارا، عالم المسرح عالم ساحر جدا بنجوم اللي ارتبطنا من خلالهم، وبالتالي أعتقد أنه أثر ليس في فقط ولكن في أشقائي، أثر في زملائي في المدرسة، أثر أيضا في المواطنين بمختلف أعمارهم. ما أفضع هذا؟ كيف جرى هذا كله؟ مات الفتيان، انضم للركب الخالد من شهداء الحرية. رحم الله شهيدينا، سيظل دم الشهداء هنا في أرضك يا وطني علما. مقبل مات يخفق في ليل الأحزان بنبضة قلب المستقبل. كيف أصدق؟ سيظل يؤج هنا بالنور ويصبغ وجه الفجر دما. أجنون ذلك أم حكمة؟ سيظل يضيء هنا كالمشعل، تظلم أرضي وسمائي بعدك يا مقبل. فوا أسفي، سأعود اليوم بلا ماجد وأقاوم دونك يا مقبل. مقبل مقبل. وننتقل من المسرح إلى السينما، وها هو مخرج الواقعية صلاح أبو سيف يحكي عن بداياته مع السينما فيقول: ذات يوم من عام 1925 قررت عدم الذهاب إلى المدرسة المسائية، كان وقتها في الدراسة الابتدائية وكان أمامي وقت فراغ، فقمت بدورة في شوارع القاهرة ووجدت قدمي تسوقان إلى حي عبدين، فشاهدت مظاهر الحياة هناك ومنها سينما إيديال، ورأيت صورا جذابة، أنا الذي لم أكن أعرف شيئا اسمه سينما. وبالمصادفة كان معي قرش هو ثمن تذكرة، فوجدت نفسي أشتري تذكرة وأجلس في أول صف باعتبار أن أول صف هو الأفضل كما في المسرح. وجدت أن كل الجمهور يجلس في الصفوف الخلفية، مما أعطاني إحساسا بالتفوق. ورأيت فيلما عن شارلي شابلن في البنك، وفيلما إيطاليا، والثالث مسلسلا يحمل اسم السفينة الغامضة. عدت إلى المنزل كي أروي روعة ما شاهدت، ولآخذ أجمل علقة لحقت بجسدي في حياتي. وفي اليوم التالي حكيت لكل زملائي عما رأيت، فقررنا الذهاب إلى السينما، وتصورت أنني سوف أكمل المسلسل، ولكنني عرفت أن البرنامج يتغير كل أسبوع. ولكن هذا لم يقلل من إحساسي بالمتعة التي أصابتني في المرة الأولى. وهكذا بدأ عصر الفرجة الجميلة، وأصبحت زبونا دائما لهذه السينما رغم ابتعادها عن المنزل. حلقتين 13 1 ثاني واحد 4-2-1 أول مرة أكشن سينما. ما زلنا مع المخرج والناقد المسرحي المعروف الدكتور عمرو دوارة متحدثا عن أثر السينما في حياة المبدعين. السينما، الشاشة الفضية، ذلك العالم الساحر، عالم الواقع والخيال، لا شك أنها أثرت في كل إنسان في كل مكان، مهما اختلف مستوى الطبقي أو مستوى التعليم أو توجهاته السياسية والفكرية، لابد كان للسينما في نشأته جزء كبير جدا في تكوينه. أنا شخصيا السينما كان لها فضل كبير جدا، وكان من حظي إن نشأت في أسرة متوسطة اجتماعيا، وبالتالي اتحت لي الفرصة مشاهدة السينما منذ طفولتي، ليس فقط في أفلام الأطفال اللي كانت تعرض في سينما مترو في الصباح يوم الجمعة، لكن أيضا من خلال الأفلام الروائية المهمة جدا اللي قدمت خلال الستينيات. كان من حظي في خلال فترة الدراسة الابتدائية أن أذهب مع أسرتي إلى السينما لأشاهد مجموعة أفلام مهمة جدا، مثل فيلم دعاء الكروان عام 59 كان إنتاجه، أو من خلال أفلام أخرى مهمة جدا أنتجت في خلال فترة طفولتي، مثل الحرام أو الزوجة الثانية إنتاج 67. خد يا أخويا بالهادي. تعرفي يا عزيزة أني نفسي في إيه؟ نفسك في؟ نفسي في البطاطا أوي. بطاطي والنبي اللي أجيب لك منين بس؟ انت حلتك حاجة حراغة قمرين افحر على كم جنيه؟ اهل البلد كلتهم بيعملوا كده، بس الواد ابن قمرين ده كيشل شوية، ولا يكون عندك فكر. ويحكي الكاتب والمؤرخ الاستاذ محمد عبدالله عنان عن علاقته بالسينما فيقول: اما السينما فقد كنت منذ الصبايا والشباب من عشاقها، وقد كنت اواظب على مشاهدة الافلام العالمية التي تعرض في القاهرة. أما الأفلام المصرية فلم أبادر إلى مشاهدتها إلا فيما بعد، حينما ارتقت الشاشة المصرية وظهرت فيها أفلام متقنة جادة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزت سعد الدين.